عليكم. هذا سائل يسأل عن حكم الأناشيد مع الدف. الدفوف لا يخفى أنها جائزة في بعض الأحوال ومحرمة في أحوال أخرى واختلف في أحوال أخرى، فهي تجوز في النكاح وتجوز أيضا في العيدين، ودلت في الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يوم يفعله البخاري في النكاح، وكذلك في حديث عائشة وكذلك حديث المحاط الفصل ما بين الحال الحرام الدف والصوت عند النساء وغير بإسناد جيد، وجاء واضربوا عليه بالغربان واعلنوا المسألة، حديث ضعيف طريق عيسى بن الأنصاري عند الترمذي، لكن الحديث الصحيحة الصحيحة تغني عنه. وأما في العيدين فثابت حديث عائشة الصحيحين وجاريتان تفتيان تغنيان بغناء بعاث. وعلى هذا هل يلحق به هل يلحق بها غيرها؟ بعض العلماء الحقوا قدوم الغائب في حديث على حديث بريدة وحديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب، وأيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أيضا في الختان كان إذا سمع صوت دف إن كان في عرس أو ختان فإنه يسكت رضي الله عنه. ولكن ما يتعلق بالأناشيد لم يأتي دليل فيها، إنما الذي ثبت في عهده عليه الصلاة والسلام والغنى والحدى بالصوت الحسن الطيب الذي ينشط من الكلمة الطيبة الداعي لأخلاق الحسنة هو الجهاد ومكارم الأخلاق ومكارم الأعمال والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك. هذا هو الذي ورد ولم يثبت شيء من هذا، بل المعروف في كلام كثير من العلم أن الدف خاص بالجواري الصغار، وألحق به بعضهم أو ألحق أيضا بهن النساء الكبار من جهة أنه من شأنهن، وأن الجواري هو الذي كنا يدفدفن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم أن الرجال كانوا يضربون بالدف. ومنها العلم من قال إنه يجوز، لكن على كل حال في مسألة الأناشيد لا دليل فيها، وذلك أن الأصل في مثل هذا هو المنع إلا ما دل الدليل عليه. ولهذا لما جاء الاستثناء في هذا وأن أبو بكر رضي الله عنه قال أبي مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنهما يوم عيد، وهذا يبين أن الأصل هو الحظر والمنع إلا ما استثني في الرخص كما تقدم، واختلف في بعض الأشياء. والأناشيد لم يأتي شيء من هذا، وكانوا يشهدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم ربما اشتد عليه الأمر في حفر الخندق وكانوا ينشدون، ولا شك أنه ربما يكون هذا مقويا لهم، ولا يقل لا في الجهاد ولا في غيره أنهم فعلوا ذلك. كل هذا ما يبين أنه على حد المنع في مثل هذا، للقاعدة أن الرخصة لم ترد إلا في هذا الشيء، فمن قال إنه يجوز نقول ما الدليل عليه؟ ولهذا لما القدوم الغائب بعض العلماء منع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تردك الله سالما إني لا تردك صلى الله عليه بالدفح بريد حدي الله مشعين، وهل الحق به كل قادم كما يقوله ابن رجب رحمه الله، أو القادم الكبير كما يقيده ابن كثير رحمه الله وقوله أمتن من قول ابن رجب رحمه الله، أو يقال هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم، لأن هذه خصوصية لأن سلامته عليه لم يزك غيره. وقد رجعوا ناس من أصحابه في كثير من الغزوات والسرايا، ورجعوا كلف عهد الصحابة رضي الله عنهم في ذهاب في الغزوات والسرايا ورجعوا سالمين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث أصحابه في بعض الأمور فيها مخاطرة لمواجهة الأعداء وما أشبه ذلك، وأرسل بعض أصحابه إلى قتل بعض اليهود من غدروا وكفروا وازداد شرهم وضرهم، ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بشيء من ذلك. فهذا والله أعلم قد يبين خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دون غيره، وهذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. نعم.